بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، نتوقف هذه الساعة عن السلسلة المباركة عن رياح التغيير التي هبت، ومن باب المصلحة وتتمة للحديث عن التغيير أيضا نوجه صيحة تحذير من على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأولياء الأمور بمناسبة العطلة المدرسية أو الصيفية. ففي كل عام نفقد كما كبيرا من أبنائنا، من فلذات أكبادنا، ممن يخرجون إلى هذه العطلة ويعيشون حياة السلبية والفوضوية والعشوائية، فينطلقون من غير توجيه ولا متابعة ولا تربية ولا إعداد، فيسقطون سقوطا مدويا. فمن أبنائنا من سقط في الإدمان كما تعرفون، ومن أبنائنا من شرب الدخان كما تطالعون، ومن أبنائنا من ضل الطريق والعياذ بالله تعالى، ومنهم من احترف القنوات الفضائية الإباحية وغيرها، ومنهم من أدمن الرياضة فسيطرت على أحاسيسه ومشاعره، ومنهم ومنهم ومنهم من انحدر في أخلاقياته وسلوكياته، ومنهم من أدمن البحر والنظر للكاسيات العاريات، ومنهم من غرق وفقدناه بالكلية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي كل مرة نوجه تحذيرا من على هذا المنبر من منطلق الشعور بالمسؤولية ومن منطلق الشعور بالخطر، لأن هؤلاء الأبناء هم فلذات الأكباد وهم مستقبل هذه الأمة القريب. ولذا نتكلم في هذه الدقائق المعدودة في كلمات محددة وهادفة نبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى، ومن منطلق التحفيز والإشعار بالمسؤولية، حتى نتحرك جميعا لندرك هذه المرة فنؤمن أبناءنا ونضع لهم منهجا علميا وتربويا يكون سببا بإذن الله تبارك وتعالى لتأهيلهم وإعدادهم الإعداد الأمثل، ليكون منهم النفع لنا ولمجتمعاتنا ولأمتنا، لنا في الدنيا وفي الآخرة أيضا، لنا ولهم بإذن الله تبارك وتعالى. ولذا أول ما نتكلم مع أولياء الأمور نقول اتقوا الله تبارك وتعالى. هؤلاء الأبناء ليسوا ملكا لكم وحدكم، إنهم أمانة في عناقكم، أنتم عنهم مسؤولون وعنهم ستحاسبون بإذن الله تبارك وتعالى بين يدي المولى. فاتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسكم وفيهم وفي أمتكم، لأن هؤلاء الأبناء هم من أعز وأثمن وأغلى ثروات هذه الأمة، هم مستقبلها القريب. فالتفريط في إعدادهم وتأمينهم وتأهيلهم وتربيتهم خيانة. أولا خيانة لأنفسنا كأولياء أمور، لأننا بذلك ضيعنا على أنفسنا مشروع استثماري مربح في الدنيا والآخرة. فمن نجح في تربية أبنائه وإعدادهم الإعداد الأمثل نال منهم ولا شك في هذه الدنيا السمع والطاعة، البر والإحسان، نعم أن يكونوا على أدب وعلى خلق عظيم وصورة طيبة ودعوة صامتة، وبهذا يكونون في ميزان حسناته عند الله بعد مماته بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه سبب في وجودهم، نعم، بعد توفيق الله تبارك وتعالى وكرمه وجوده. إذن ينبغي على أولياء الأمور أن يحذروا أشد الحذر، وألا يعيشوا مع القضية بسلبية أو بلا مبالاة، فهذا كما قلنا من الخيانة التي لا نظير لها، خيانة لأنفسنا كما قلنا، خيانة لأبنائنا، لأننا بذلك نضيعهم ونعرضهم للخطر الكبير، لأنهم مستهدفون منظورون محاربون من شياطين الإنس والجن. فالحرب على أبنائنا لا هوادة فيها، الباطل فقيه في الشر بقيادة الشيطان، يعلم جيدا أن هؤلاء الأبناء كانوا اليوم صغارا فلا شك أنهم غدا سيكونون كبارا، هم قادة المستقبل، فيحرص على تمييعهم وتغييبهم وتغريبهم وإفسادهم وضلالهم وانحرافهم، وبهذا يضمن أنه سيستمر أطول فترة ممكنة جاثما على صدر أمتنا، بل على صدر البشرية أجمع، نعم، مع عدم استحقاقه لذلك بكل المقاييس. إذن خيانة ألا تربي أبنائك التربية الصحيحة وألا تؤمنهم ضد هذه الحرب الشعواء الخطيرة. كذلك خيانة لأمتك، لأنك ضيعت عليها الفرصة بعدم تأهيل هؤلاء الأبناء التأهيل الصحيح حتى يكونوا قادرين على مواجهة الباطل والثبات في وجهه والانتصار عليه بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك أقول يا أولياء الأمور، كنا نرى في الأيام الماضية مشهدا لا ننكره ولكن نريد أن نستفيد من عرضه. كانت البيوت المسلمة التي فيها أبناء في الامتحانات كالثانوية والإعدادية أو الجامعة تعيش حالة من الاضطراب والقلق، وتعيش حالة من الهدوء والسكينة في ذات الوقت. تسأل لماذا؟ يقولون توفيرا للجو لأبنائنا، حرصا على مستقبلهم حتى يستطيعوا النجاح والتفوق. هذا أمر لا يرفضه الشرع بالمرة، نعم، بل يحث عليه، بل يدعو إليه حتى يكون أفراد هذا المجتمع من المميزين في كل المجالات والتخصصات، لا يرفضه الشرع. لكن الذي يرفضه الشرع أن يكون هذا الاهتمام من أجل أمر دنيوي مصلحي كشهادة أو منصب أو جاه أو مثل الحصول من بعده على مال ووجاهة بين الخلق، ثم هم هؤلاء أولياء الأمور يتركون المستقبل الحقيقي، المستقبل الدائم الأبدي الصرمدي، مستقبل الأبناء في الآخرة في ذاك اليوم الشديد الرهيب العصيب، فلا يفكرون فيه ما إن تنتهي الامتحانات إلا ويطلقون العنان لأبنائهم، يفعلون ما شاءوا متى شاءوا كيف شاءوا. هذه سلبية، هذا تناقض، هذا لا يقبل، لا يقر شرعا بالمرة. كيف تكون حريص على مستقبله في الشهادة ولا تكون حريص على مستقبله في الآخرة؟ هنالك إما جنة أو نار، والحياة صرمدية أبدية كما تعلم. إذن هذا من الاختيار السيء لنفسك ولأبنائك، هذا من العشوائية في الاختيار وعدم الفهم لحقيقة الصراع بين الحق والباطل. لابد أن تتقي الله يا ولي الأمر في هذه القضية الخطيرة، كما كنت مهتما بتوفير الجو المناسب. بل بعض أولياء الأمور، وهذا يعني نعرفه من الواقع، غلقوا التلفاز وسائر وسائل الإعلام وهيئوا الجو وبذلوا الأموال ويعني عاشوا في اضطراب لفترة الامتحانات كلها، لماذا؟ للمستقبل سبحان الله. ثم بعد ذلك تطلق العنان، الفضائيات والإعلام الخبيث، المرء والمقروء والمسموع، يشكل أبناك، يوجه أبناك، يغرب أبناك، يدمر أبناك، يفسد أبناك. أين حسن الاختيار؟ أين الحرص الحقيقي على مستقبله؟ من هذا لمن الغفلة بمكان عن حقيقة الصراع بين الحق والباطل. فنقول يا أولياء الأمور، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أنكم إذا نجحتم في إعداد أبنائكم وتأهيلهم وتربيتهم وإعداد منهج علمي تربوي لهم في العطلة يسيرون عليه، بهذا سترتقون بهم وستسعدون بعملهم في الدنيا ويوم لقي المولى تبارك وتعالى. فاتقوا الله تبارك وتعالى، واحرصوا على الرجوع لأهل العلم والفضل والسؤال عن منهج تربوي علمي نافع مفيد. كيف تشغلون لهم أوقاتهم في هذه المرحلة؟ وكيف تدلونهم على الخير؟ وكيف تربطونهم بالقرآن والسنة؟ وكيف توجهونهم التوجيه الصحيح من خلال النظر في صحبتهم مع من؟ نعم يلعبون، يخرجون، يأكلون، يشربون، نعم مع من يعني يتمشون كما نقول، مع من يضيعون أوقاتهم؟ لأن الصحبة لها أبلغ التأثير على الأبناء، قد تؤدي إلى دمارهم والعياذ بالله تعالى إن كانت سيئة، وقد تؤدي إلى ارتقائهم وعلو شأنهم إن كانت صحبة طيبة. فيا أولياء الأمور، انظروا في هذه المسألة واربطوا أبناءكم ببيوت الله عز وجل، بالمساجد، بأهل العلم، بأهل الفضل، حتى يأخذوا النصيحة والتوجيه والإرشاد والتعليم. وإلا فالحرب شرسة، وستندمون على هذا التفريط يوم لقي المولى تبارك وتعالى. كذلكم نقول لأبناء الشباب الذين خرجوا من العطلة المدرسية ودخلوا في خضم هذا الصيف بفتن التي لا تعد ولا تحصى، أبناء الشباب اتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسكم. العطلة، الأجازة، لا تعني السلبية ولا تعني الفوضوية ولا تعني العشوائية. العطلة ليست رخصة للنوم، وليست رخصة للعب واللهو، وليست رخصة للسهر والسمر، وليست رخصة لإباحة المحرمات والمكروهات، لا والله أبدا. إنما العطلة ينبغي أن تكون مرحلة انتقالية ترتب فيها الأوراق، نعم، وتوظف فيها الجهود والطاقات لتزداد انطلاقا لأداء دوركم في رفعة أمتكم بإذن الله تبارك وتعالى. فكثير من أبنائنا الشباب إذا ما انتهى من الامتحانات اعتبرها رخصة، يصنع ما شاء، يرقد في أي وقت بأي عدد من الساعات، يصنع ما بدا له، يشبع ويطلق العنان لشهوات وأهوائه كيف شاء، دون نظر إلى الشرع أو الرجوع للعقل أو تقدير العواقب. وهذا من الخطورة مكان، لأن الإنسان إخواني مدني بطبعه، إذا تشرب هذه المعاني وإذا اعتاد هذه المعاني أصبحت سمتا فيه، وبالتالي يترقى في حياته في سنه على هذا النمط، من النمط السلبوي الفوضوي العشوائي الشهواني الهوائي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، والذي هو سبب في تأخير عودة الأمة من جديد، بل هو سبب في تمكين الباطل من رقبة أمته. إذن أبناء الشباب اتقوا الله تبارك وتعالى، وأقول احذروا جيدا، أنتم مستقبل الأمة القريب، لا تحقروا من أنفسكم ولا تقللوا من شأنكم، ولا تقول أخي الشاب من أنا وماذا سأصنع. إنك مهم، إن لك دورا ولك قيمة ولك مهمة ولك بإذن الله تبارك وتعالى تكليف ستجده في الشرع إذا ما رجعت لأهل العلم والفضل. نعم لست فارغا ولست مهملا، بل بالعكس عندنا في شريعتنا الغراء، هذا لولاء الأمور حتى ينتبهوا له، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نعطي الشباب الفرصة، كيف نرفع من معنوياتهم، كيف نشعرهم بالرجولة وبالمسؤولية وبالأمانة وبالعبء الكبير وبخطورة المرحلة وبقوة الباطل وحربه الشديدة عليهم. لابد أن يكون هذا مفهوما لدى الكبار والصغار، لأننا إن لم نفهم أبنائنا هذا المعنى كانوا فريسة سهلة للباطل، شكلهم وسقطوا كما سقط منا في كل عام الكثير والكثير، حتى أننا سمعنا بعض شبابنا تشيع والبعض ألحاد والبعض سقط في بحور الإجرام والعياذ بالله تعالى والإدمان كما قلنا. هذا كله بسبب عدم تأمين أبنائنا في هذه المرحلة الخطيرة. لذلك نقول أبناء الشباب أنتم أمل الأمة في طريق عودتها، إن شئتم نهضتم بها، وإن شئتم تركتم الدور وسيؤتى بغيركم يؤدي هذا الدور، والأمة ستعود وتسود بفضل الله تبارك وتعالى، لأن الله أراد لها ذلك، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره العلمانيون. كل هؤلاء نعم يبغضون هذا المعنى، لكن الدين سيعود بفضل الله تبارك وتعالى، لكن بمن يقدره يعظمه يحمل همه يشعر مسؤوليته تجاهه يؤدي دوره بأمانة وإتقان في كل أحواله ومراحل حياته، لا وقت للعب لا وقت للسلبية والفوضوية والعشوائية والدعة والقعود والركون، هذا لا يليق بكم أبدا. أبناء الشباب احذروا جيدا الصحبة السيئة، ما أخطر الصحبة السيئة والبيئة السيئة. في كل عام نفقد آلاف الشباب من أبنائنا، يعني كما أشرنا في المقدمة عن طريق السقوط في الإدمان أو الضلال أو الانحراف أو الإجرام أو مثلا الأشياء الإباحية وما شبه ذلك كما تعرفون نتيجة للصحبة السيئة. فاحذروا يا أبناء الشباب من الصحبة السيئة، انظر مع من تمشي ومع من تدخل ومع من تقعد ومع من تتكلم، احذر فأنت محارب مستهدف منظور، قد يستدرجونك، قد يعني يغرونك، قد يعني يفتنوك بشتى الطرق الأساليب، وخصوصا أنت ضعيف في إيمانك وأنت قليل العلم وأنت قليل الخبرة، لابد أن تتقي الله في نفسك ولا تسلم نفسك لأمثال هؤلاء. أقول أبناء الشباب احذروا أن تفرطوا في أمر الصحبة، وانتقوا مع من تمشون وتجلسون وتتكلمون، وإلا فهذا من الخطورة بمكان. كذلك أبناء الشباب احذروا الإعلام بشتى وسائله المرئي والمقروء والمسموع، الإعلام سلاح الباطل البتار الذي غزا به أمتنا هذه المرة وبكل قوة وبكل شراسة وبشتى الأساليب والطرق كما تعلمون، كما هو واضح وجلي. انظر إلى الإعلام بشتى صور أنواعه كيف بدأ فيه غزوا فكريا قويا شديدا مركزا على أبنائنا، يبث الشبهات والشكوك حول الإسلام وحول نبي الإسلام وحول العلماء من العاملين من المعتبرين للتشكيك في هذه الثوابت التي ينبغي ألا تتزعزع أبدا. احذروا هذا غزو فكري رهيب. من ذلكم أيضا هذا الغزو الشديد الرهيب الذي تحت شعارات براقة وهتافات رنانة كهذه الشعارات التي تسمعونها عن الديمقراطية والليبرالية وعن الحزبية المنقوتة وعن العلمانية وعن يعني هذه المناهج الخربة والعفنة التي تحاول السيطرة على قطاع كبير من شبابنا لتغيير دفة وجهته ولصبغته بصبغة غير الصبغة الشرعية المرتبطة بالقرآن والسنة. احذروا يا شباب احذروا هذا جيدا، فهذا من خطورة مكان. كذلك في الإعلام ستجدون غزوا رهيبا، نعم من خلال طريقة رهيبة جدا، ألا وهي الحرب النفسية لأبناء المسلمين، الحرب النفسية عليكم وبكل قوة، بمعنى يحاولون أن يبهروك بما هم عليه من تقدم وحضارة وتكنولوجيا ورقي وحرية وديمقراطية وليبرالية وما شابه ذلك، فترى ما هم عليه، ففي ذات الوقت يلفتون نظرك إلى حال أمتك من الضعف والجهل والتخلف والتأخر إلى آخر هذه المعاني. فما الذي يحدث من الشباب؟ من ينبهر فيفر والعياذ بالله تعالى، من شبابنا من انبهر وفر وألحد والعياذ بالله تعالى وأصبح مصبوغا بتلك الصبغة المرفوضة جملة وتفصيلا، ومنهم وهذا القليل قد انبهر بما هم عليه ونظر لأمته فاصطدم بواقعها المرير فانهزم نفسيا وتحطم معنويا وأصيب بيأس فجلس ولا يلوي على شيء، وهذا أخطر وأشد. وأيضا الإعلام قد يبث بعض المناهج والأفكار التكفيرية والتصادمية والسياسية المصلحية وما شبه ذلك لشغل أبنائنا ولتمييعهم وتغريبهم وتغييبهم عن ساحة الصراع مع الباطل. إذن أبناء الشباب احذروا الإعلام المفتوح، الإعلام المفتوح بكل أنواعه المرئي والمقروء والمسموع، وخصوصا الشبكات العنكبوتية والمواقع التي على النت وهي لا تعد ولا تحصى، تبث يعني صور من الحلل والانحطاط لا تتخيلونها والعياذ بالله تعالى كما يكتب عنها كذلك الفضائيات الإباحية وغيرها، الأفلام والمسلسلات وحتى الإعلانات فيها شيء من الإبهار وشيء من يعني من الفتن وشيء من التمييع إلى آخر هذه المعاني. فنقول لأبنائنا اتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسكم واحذروا جيدا، هذا من الخطورة عليكم بمكان، لابد أن تأخذوا بأسباب الحيطة والحذر. تحتاجون أبناء الشباب إلى أن تعودوا إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتتعلموا كيف تؤهلون أنفسكم، كيف تربونها، كيف تعدونها لإعداد الأمثل، كيف تغتنمون الأوقات وتوظفونها التوظيف الصحيح لتعود عليكم وعلى المجتمع وعلى الأمة بالنفع بإذن الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. هذا يحتاج إلى كثير كلام، إلى كثير بيان، إلى توضيح لأهميته، لأننا فعلا في معترك خطير مع الباطل يستهدف أبناءنا، يستهدف فلذات الأكباد. حتى ننجيهم لابد من تحصينهم وتأمينهم وتأمين الطريق لهم، وهذا لا يكون إلا من خلال العلم الشرعي وبالرجوع للقرآن والسنة، وهذا ما سنتكلم فيه إن كان في العمر بقية في اللقاء القادم. فحتى ذلك الحين أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المنبر يتفاعل مع التصريحات أيضا، فهو يدلي بدلوه لإقامة الحجة ولرد الشبهات والتي تلقى على المسلمين. فتوى صدرت من الأزهر الشريف، الحمد لله أن خرج لها علماء لا يحصون عددا من الأزهر الشريف فردوا ردودا قوية جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. ولهذا المنبر دوره أيضا يتكلم وينقل مثل هذه المعاني المهمة من باب البيان وإقامة الحجة. فتوى شيخ الأزهر الأخيرة التي صرح فيها أن الشيعة الاثنى عشرية مذهب خامس، الرجل يقول هم مذهب خامس معتمد، وأن الخلاف معهم في الفروع لا في الأصول، وأنهم على التوحيد الخالص، وأنه يفتح أبواب الأزهر لطلبة الشيعة في إيران وفي غيرها. أهلا ومرحبا بهم. إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. الشيعة الاثنى عشرية مذهب خامس لا يختلفون معنا في الأصول، من يقول ذلك؟ اقرأوا منهج القوم، اقرأوا عقيدة القوم، اقرأوا أبواب الفقه عند القوم، تعرفون أنهم فعلا يعني لا علاقة لهم بالمذاهب الأربعة بالمرة، لا في عقيدة ولا في فقه، اللهم إلا النذر اليسير حتى نكون من المنصفين. أما الخلاف معهم في الأصول والثوابت، أليس الشيعة هم الذين يطعنون في القرآن ويقولون أن القرآن الموجود ناقص ليس كاملا، وأن القرآن الحقيقي في السرداب مع الإمام الاثنى عشر سيخرج في آخر الزمان قرآن فاطمة؟ أليس هذا طعن في القرآن، في قول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، كأنه لم يحفظ وكأنه لم يعني يحافظ عليه بعد هذا الأمر الواضح الجلي من الله عز وجل؟ كيف نقول هؤلاء يتفقون معنا في الأصول والخلاف في الفروع فقط؟ أليس هم الذين يطعنون في البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل التي نقلت لنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام مع كتب السنة الأخرى؟ أليس هم الذين يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين زكوا من خلال القرآن والسنة كالصديق والفاروق وسائر الصحابة إلا سبعة؟ أليس هم الذين يكفرون أمهات المؤمنين؟ هذا واضح وجلي في كتبهم، لا يحتاج إلى كثير كلام، من أراد أن يرجع فليرجع له. أليس هم الذين يفضلون الأئمة الاثنى عشر على الأنبياء وعلى المرسلين؟ أليس ماذا أقول؟ القضية في منتهى الخطورة، هذه دعوة خطيرة جدا جدا جدا تهدد أمن البلد وتهدد أمن الأمة بفضل الله تبارك وتعالى. إذن ينبغي أن نحذر من مثل هذه الدعوات التي خرجت من مشكات صوفية، بل من صوفية الغلاة الذين يعني هم أقرب الناس إلى الشيعة وهم يعني يكادون يلتقون في أمور كثيرة مع الأسف الشديد. إننا نبين هذا ابتغاء مرضات الله عز وجل، لا نخشف الله لومة لائم أيا كان القائل. هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا. أي نعم قد يوجد من الشيعة من هو قريب من المذاهب الفقهية كمثلا الزيدية، هم أقرب الناس إلى أهل السنة مثلا في المسائل الفقهية، وهم أيضا لا يكفرون الصحابة ولا يطعنون في القرآن، لكن عندهم بعض التشيع في بعض المسائل، يعني عندهم بعض الغلو في أهل البيت، لكن القضية قد تكون سهلة، قد تدرس وينظر فيها. أما الاثنى عشرية تحديدا الذين يصرحون بهذا الكلام الذي قلت من الطعن في القرآن في السنة في تكفير الصحابة تكفير أمهات المؤمنين تقديم الأئمة الاثنى عشر على سائر الأنبياء والمرسلين، وهم الذين يقولون أن لهم في الكون يدا وأن لهم تصريف وأنهم يستغيثون به، هذا كله من الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. الشاهد القضية يا إخواني تحتاج إلى لفت نظر، إلى وقفة، إلى مراجعة. القضية في منتهى الخطورة. هؤلاء من أخطر ما يكون على أمتنا بهذه العقيدة الفاسدة وبهذه الشريعة التي فيها من الحلال كإباحة المتعة وغيرها والدعوة إليها بهذه الصورة التي تدمي القلوب التي لا يقبلها من عنده أدنى أدنى أدنى شيء من القيم والمبادئ. تخيل هذا كله موجود عندهم ومع ذلك يقول نحن لا نختلف معهم في الأصول، الخلاف في الفروع فقط. قل اتق الله يا شيخ الأزهر، اتق الله عز وجل، اتق الله سترحل كما رحل غيرك وستترك مكانك. ورحم الله شيخ الأزهر السابق، لا أبتعد بعيدا، آخر مؤتمر حضره قبل وفاته وعلى منصة الاجتماع للتقريب بين السنة والشيعة قالها مدوي، وذكرت هنا من باب ذكر محاسن موتانا لو تذكرون، قلت لكم سنحتاج هذا الكلام، ها هو الوقت قد جاء. كنت أتعمد ذلك حينما قلت لكم أن هذا الكلام سنحتاجه، نذكر محاسن موتانا، الرجل أفضى إلى ربه وهو حكم عدل، ولكنه كان من محاسنه أنه صرح في ذاك المؤتمر أن من اجترى على صحابة رسول الله ومن كفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، مع تحفظنا على هذا الحكم علميا له تفنيد وله توجيه وله ضوابط شرعية، لكن انظر إلى الكلمة كانت قوية جدا جدا، لعلها تكون ميزان حسناتي بإذن الله تبارك وتعالى، ندعو الله أن يغفر له بها وأن يرحمه بها. فيأتي هذا يقول لا، كيف نقول؟ ماذا تقول في كلام الشيخ سيد طنطاوي الذي مضى عليه رحمة الله أفضى إلى ربه، ماذا تقول فيه إذن؟ ويقول من سب الصحابة كافر، وهذا يقول نحن هم سواء لا فرق بيننا، نصدق من ونأخذ بقول من؟ نقول إخواني تعلموا واطلبوا العلم الشرعي لتعرفوا هذه القضية جيدا، ولعلنا تأتينا مناسبة وفرصة للحديث عن منهجهم عن عقيدتهم عما يزعمون بشيء من التفصيل إن كان في العمر بقية. فندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأن يؤمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم جميعا يا رب العالمين. اللهم انصرنا عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وعبادك يا رب العالمين. اللهم افتح لنا قلوب البلاد والعباد، واجمع شملنا ووحد صفنا، واجمعنا على كلمتي الحق يا رب العالمين، لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اصلح نساء المسلمين، واحفظ شباب المسلمين، اللهم احفظهم من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين، اللهم اهدهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اللهم اجعلهم بارين بآبائهم، عاملين لنصرة دينهم، اللهم استعملهم في نصرة الدين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.